بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم درس بعد العشاء. نعم. على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم. ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم، يعني هذه يعني من شروط صحة القدوة ألا تقتدي بإمام أنت تعتقد بطلان صلاته، تعتقد لا أنك تظن ظنا، لا تعتقد بطلان صلاته. فأجيب له مثال: شافعي رأى حنفيا قبل زوجته ثم صلى من غير أن يتوضأ، أو مس ذكره من غير حائل ثم صلى، لا يجوز أن تقتدي به أنت كشافعي، لا يجوز أنت، لأنك أنت تعتقد بطلان صلاة هذا الإنسان عندك في اعتقادك في مذهبك، فكيف تقتدي به؟ أنت ترى صلاته باطلة، ترى صلاته باطلة، فكيف تقتدي به؟ هو صلاته لنفسه جائزة ما نشغل معه، لكن أنت تقتدي به وأنت تعلم بطلان صلاته على مذهبك لا ينبغي. لكن لو ما رأيته بعينك واحتمل أنه مس زوجته أو ذكره أو لم يفعل ذلك، ما دام ما رأيته يجوز الاقتداء به. نعم. كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد. مس فرجه، هذا ولأن العبرة إيش؟ باعتقاد نظرا لاعتقاد المقتدي المأموم. إذا كان المأموم يرى باعتقاده أن صلاة إمامه صحيحة فصلاته صحيحة، وإن كان المأموم يعتقد أن صلاة إمامه فاسدة أو باطلة فصلاته أيضا فاسدة. بناء على ذلك لا يقتدي الشافعي بحنفي مس فرجه، لأن الشافعي يعتقد أن صلاة هذا الحنفي باطلة، والعبرة باعتقاد المأموم لا الإمام. بينما يصح أن يقتدي بحنفي افتصد، والفصد هو قطع عرق شريان من الجسد بقصد الاستشفاء، يعني مثل الحجامة، لأن خروج الدم عند الشافعي لا يفسد لا ينقض الوضوء، ما دام عند الشافعي لا ينقض الوضوء والمأموم شافعي ماله، حتى لو كان في اعتقاد الحنفي ينقض والمفتصد حنفي ماله، ما نشغل معه. إيه نعم، صلاتنا خلفه صحيحة. نعم. لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد، فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام لأنه عنده ليس في صلاة. لأن في الحالة الأولى يعني في حالة مس الفرج الإمام يعتبر محدثا في نظر المأموم، فكيف يربط صلاته بصلاة المأموم، كيف يربط صلاته بصلاة إمام يعتقد بطلان صلاته؟ أما في الحالة الثانية في حالة الفصد المأموم يعتقد أن الإمام ليس محدثا عنده، فيجوز أن يربط صلاته بصلاته، صلاته بصلاته. نعم. ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به. يعني اقتدى شافعي بإمام لا تدري أنه يراعي بعض الأشياء المطلوبة، مثلا البسملة عند الأحناف ليست ركنا، يمكن أن يكون هذا الحنفي الإمام الحنفي بسملة أو لم يبسمل، احتمال يعني لا يضر تحسينا للظن، يعني احنا نحسن الظن، نحن نحسن الظن بهذا الإمام، ما دام ما رأينا في الظاهر شيئا يفسد صلاته إذن نحسن يعني نحمل صلاته على الصحة ونحسن الظن به ونقتدي به. نعم. نعم. تحسينا للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوبة. يعني حتى لو كان الحنفي يبسمل ولكن لا يعتقد أن البسملة فرض ما يضر، المهم أنه يعني يأتي بها عادة. فرع. لو قام إمامه لزيادة كخامسة قام ولو سهو الإمام إلى ركعة خامسة ماذا يصنع المأموم؟ ولو سهوا لم يجوز له لا يجوز للمأموم متابعته متابعته ولو مسبوقا حتى لو كان جاي متأخر يعني جاي بالركعة الثانية أو الثالثة لكن يعرف أن الركعة هذه زايدة في حق الإمام لا يجوز للمسبوق ما يقول المسبوق والله زين أنا فاتتني ركعة والإمام قام إلى خامسة يعني هاي كم الركعة معه لا لأنك تعتقد فساد صلاته تعتقد زيادة هذه الركعة وهذه الركعة الزائدة إذا كان فعلها الإمام عمدا صلاته أكيد باطلة لكن قد يكون فعلها ناسيا فحينئذ صلاة الإمام ليست باطلة إذا قام إلى ركعة زائدة ناسيا لكن لا يجوز للمأمومين أن يوافقوه على الخطأ حتى لو كان ناسيا بل ينبهونه فإن انتبه ورجع وإلا ما لا يوافقونه نعم ينوي المفارقة أو ينتظر إلى أن يجد نعم يحسب له أجر الجماعة نعم أو شاكا في ركعة بل يفارقه ويسلم أو ينتظر أو ينتظره أو ينتظر على المعتمد يعني هو لو فارقه المأموم وسلم لما قام الإمام إلى الزيادة فارقه المأموم وسلم هذا ما في إشكال لكن يجوز له أن ينتظر إلى أن ينتهي من الخامسة ويسلم معه قال يجوز على المعتمد إشارة إلى أنه في مقابله قال لا ما ينتظر لأنه هو في رأيه صلاته باطلة يعني صلاة هذه يعني مو عفوا ليست باطلة لكن ركعة غير مشروعة ما دام غير مشروعة يسلم وينتهي يعني يقطع الصلة بينه وبين الإمام نعم ولا قدوة بمقتد ولا تصح ولا تصح قدوة أيضا قدوة بمقتد أثناء قدوته يعني واحد مقتدي بإمام وأثناء ما هو مقتدي وإمامه لم يسلم حتى الآن لا يجوز أن تقتدي به وإنما تقتدي بمن يقتدي به أنت تقتدي بإمامه لا به هو لكن إذا فرغ الإمام سلم الإمام وقام المأموم المسبوق الذي كان مقتديا والآن ليس مقتدي الآن سلم إمام فاقتديت به بركعة أو ركعتين يجوز ما في شيء يعني جائز ولو احتمالا وإن بان إماما يعني ولو احتمالا أنه لا يزال مقتديا يعني ينبغي أن تتحقق وتتأكد أن إمامك ليس بمقتد ليس مأموما يعني لا أن يعني لا يكفي مجرد أنه احتمال مأموم واحتمال غير مأموم لا لابد من التأكد أنه ليس مقتديا وليس مأموما نعم وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صحت صح ذكرنا هذا نعم أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت أو قام صحت مسبوقون أربعة أو خمسة مسبوقون كلهم مسبوقون جايين متأخرين باقي لهم ركعتين مثلا كما يجوز لغيرهم أن يقتدي بهم يجوز هم أن كل واحد يقتدي بالثاني لأنه تقدم معنا أن القدوة أثناء الصلاة يجوز أن تصلي فرأيت جماعة أو شفت واحد يصلي قد يكون قبلك وقد يكون بعدك أحرم يجوز أن تنوق القدوة به وهؤلاء كذلك يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض صحت أيضا على المعتمد لكن مع الكراهة قال على المعتمد لكن تقدم معنا أنك تقتدي بمصل أثناء صلاتك يصح ولكن في كراهة حتى ما في أجر الجماعة ولا قدوة قارئ بأمي ولا يجوز أو ولا يصح قدوة قارئ بأمي والمراد بالقارئ هنا هو من يحسن الفاتحة مو أن القارئ يعني عالم بالقراءات أو عالم بالتجويد أو بالقرآن المراد القارئ هو الذي يحسن يتقن الفاتحة ولو كان أميا ما يجوز لهذا أن يقتدي بأمي والأمي هو من لا يحسن الفاتحة أو يحسن بعضها دون بعض وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها أو بعضها، هذا الأمي نعم، ولو بحرف منها بأن يعجز عنه بالكلية، بالكلية ما يستطيع أن ينطق به أو ينطق به من غير أو مخرجه، أو عن إخراجه من مخرجه، من مخرجه كان الراء يجعله لاما مثلا نعم، أو غينا نعم، أو عن أصل يعني تشديدة، قد تكون صلاته لنفسه صحيحة لأنه معذور، لكن أن يكون إماما لك تقتدي به ما يصح أن تقتدي به نعم، أو عن إخراجه من مخرجه نعم، أو عن أصل تشديدة، أو ترك تشديدة مثلا من التشديدات، لأن الحرف المشدد بحرفين فلو ترك التشديد نقص حرفا نعم. شيخ من قال عن إخراجه من مخرجه، عن مخرجه كيف صح هذا نعم، أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله، يعني حتى لو لم يمكنه التعلم بأن أسلم حديثا وما مدى ما أمكنه ما في وقت، يعني لسه توه أسلم، ما نقول هذا معذور نقتدي به، وقد يكون معذور في حق نفسه لكن لا يكون إماما لغيره، حتى لو ما أمكنه التعلم أو إيش قال، ولا يمكن التعلم ولا علم بحاله، أو حتى يعني ما يعرف أنه أمي لا يحسن الفاتحة، لا يدري، يعني أول ما اقتدى به كان يظن أنه يحسن الفاتحة، فتبين له بعد ذلك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أنه لا يحسن الفاتحة، صلاته باطلة، يترك الصلاة ويعيدها، إذا كان في أثناء الصلاة يستأنف الصلاة من جديد منفردا أو مع جماعة آخر، وإذا كان بعدما سلم تبين له أنه أمي يعيد الصلاة أيضا، لأنه لا يصلح لتحمل القراءة، لأنه هذا الإمام إذا كان لا يحسن الفاتحة يعني هو صلاته لنفسه إذا كان مقصرا لا تصح، وإذا كان غير مقصر يأدوب يعني يؤدي صلاة نفسه، أما أن يحمل صلاة غيره أو فاتحة غيره لا نعم. ولو أدركه راكعا، حتى لو أدركه في حالة الركوع آخر ركعة مثلا، يعني قد يقول مثلا واحد أنا هذا أمي لكن لحقت به في آخر ركعة وكان قد قرأ الفاتحة وأنا نويت ركعت معه، يعني ما قرأ يعني ما أدركت الفاتحة معه، يعني كان قد أنا انتهى من الفاتحة، لا نقول مجرد القدوة به مبطلة للصلاة نعم. ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ، يعني شخص رأيته يصلي وأنت جوزت كونه أميا وجوزت كونه قارئا، وهذا يحصل كثيرا، ما يدخل الإنسان ويشوف واحد متقدم والناس خلفه، يجوز أن يكون يتقن الفاتحة ويجوز أن يكون يخل بها خصوصا في الصلاة السرية، هل نقول أنك تمتنع ما تقتدي حتى تتأكد منه؟ لا، اقتدي به عادي، فإن تبين لك بعد القدوة أن هذا الإنسان أمي تعيد الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أو جهري، وإن لم يتبين لك الحال فصلاتك صحيحة ما لم يتبين لك الحال نعم. ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمي إن لم يستوي الإمام والمأموم في الحرف المجوز عنه، قلنا لا تصح القدوة بالأمي أو القارئ بالأمي أو حتى يعني الأمي بالأمي إلا إذا كان مشتركين في الخطأ بأن كان يلحنان في نفس اللحن، يعني مثلا كلاهما يقول مثلا الذين، هذا يقول الذين وهذا الإمام والمأموم، ما دام مثل بعض يختفر ذلك لأنه نفس الشيء، لأنه هذا لو قرأ لو صلى وحده راح يقول الذين، ولو اقتدى بها بالإمام هذا الذي يقول راح يقول شيء واحد. يعني معنى الكلام أنه إذا اتفق الإمام والمأموم الأميين الأميان يعني اتفقا في الخطأ كان خطأهم كله في حرف واحد يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض. أما إذا اختلف الخطأ مثل واحد عنده غلط واحد في حرف الثاني مثل الإمام عنده غلط في حرفين ثلاث لا ما يصح في الحالة. بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر. إيه هذا ومنه يصح. أردت يدغم في ومنه غير ومنه يعني من هذا الأردت لا تصح ومنه يعني من جملة الأميين اللي ما يصح القدوة بهم الأردت. والأردت هو الذي يخلط بين الحرفين ويدغم بينهما مع أنه ما في موجب للإدغام فهذا اسمه أردت. هذا ما تصح قدوته إلا واحد مثل حكايته أردت أردت بأردت يصح تصح الصلاة. يدغم في غير محله بإبدال وألثغ يبدل حرفا والألثغ بآخر. أيضا ما يكون إماما إلا للألثغ والألثغ هو من يبدل الراء بالغين أو بالراء باللام يعني يبدل حرف يعطيه مخرج حرف آخر هذا لا يصح قدوته إلا لواحد مثله. فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته. هذا الأردت وهذا الألثغ إذا كان يمكنه التعلم ولكن يتهاون في التعلم ما هو بس قدوته لا تصح القدوة به لا حتى صلاته لنفسه باطلة لأنه يمكنه التعلم تعلم الفاتحة ولا يتعلم كالأمي الذي لا يحسن الركوع والسجود ولا يعرف كيف يصلي ثم يصلي صلاته لنفسه باطلة لأن المفروض أنه يتعلم. هذا كان في وقت يمكنه فيه التعلم لكن لو أسلم حديثا وصلى كم صلاة على بين ما يتعلم بعدين تعلم من الصلوات التي صلاها في الوقت الضيق هذا تصح لنفسه لكن لا يكون إماما لغيره. نعم. وإلا صحت كاقتدائه بمثله. نعم إذا ما أمكنه التعلم صحت كما يصح قدوته بمثله. وكره اقتداء بنحو تأتأ وأما التأتاء والفأفاء والوأواء فتصح القدوة بهم مع الكراهة. والفأفاء هو الذي يكرر الفاء والتمتام هو الذي يكرر التاء والوأواء هو الذي يكرر واء ولا الضالين مثلا. هؤلاء تصح القدوة بهم مع الكراهة. أما ليش تصح؟ فلأنهم ما يغيرون الحرف ولكنهم يزيدون بدل حرف من نفس جنس الحرف يعني لكن لو زادوا من حرف آخر لا ما يصح لكن نفس الحرف يكررونه هذا لا تسمى زيادة يسمى تكرار. وأما يعني نقول أنه يعني نقول لا تبطل الصلاة تصح لكن مع الكراهة فالأولى لأنه طالما يعني في شيء من الخلل في شيء من الخلل فالأفضل أن لا يقتدي بمثل هؤلاء. نعم. لا تكرار الآية ما يضر حتى ولو كان لغير سبب. وكره اقتداء بنحو تأتاء وفأفاء ولاحن بما لا يغير واللاحن أيضا الذي لا يغير المعنى تكره القدوة به بما لا يغير معنى. اللاحن هو المراد بذلك في الصلاة في الفاتحة يعني التشكيلات الفتحات والكسرات والضمات ما يضبطها كأن يقول الحمد لله أو رب العالمين أو مالك مثلا يوم الدين يوم يعني يوم مثلا يغير من فتح إلى ضم بس بشرط أن لا يغير المعنى. إذا غير المعنى صلاته باطلة. أما إذا لم يغير المعنى صلاته صحيحة والقدوة به صحيحة لكن مع الكراهة. الضالين نعم الأصح أنه إذا أبدل ضادا مكان ضاء يعني لا تصح القدوة به لكن إذا كان يصعب عليه تصح صلاته لنفسه. نعم. أنعمت لا تبطل الصلاة لأنه هذا لحن يغير المعنى فإن عرف المعنى قالوا كفر لكن إذا ما عرف المعنى صلاته باطلة لأنه يغير المعنى. كضم هاء لله وفتح الله أي نعم وفتح دال نعبد نعبد مثلا أو باب باء نعبد يقول مثلا هذا لحن لا يغير المعنى. الصلاة صحيحة لكن القدوة به يعني خلاف يعني مكروه وصلاة لنفسه صحيحة. فإن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كأنعمت بكسر أو ضم أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه ليس بقرآن. لا هذا يعني أنعمت شو أنت أنعمت أو أنعمتي أنت لا هذا مو قرآن بطل الصلاة. نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته إذا كان وعاد لتقصيره نعم إذا ضاق عليه يعني ما في مجال يتعلم راح يخرج الوقت يصلي صلاته لنفسه صحيح صلاته لنفسه لكن لا يقتدي به غيره وبعدين يعيد الصلاة إذا تعلم. قال شيخنا ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا طبعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها إيش ولو من مثل هذا مبطل انتهى. مبطل نعم يعني لما يتعلم بعدين لا يأتي بنفس الكلمة بل لو تعمد ذلك يعني حتى لو صححها قال أنعمت بعدين قال أنعمت إذا لو تعمد ذلك بطل صلاته. نعم أو في غيرها صحت صلاته والقدوة أما به. إذا كان اللحن في غير الفاتحة كأن لحن في الآيات حتى لو كان اللحن يغير المعنى الصلاة صحيحة لكن إذا كان يلحن لحنا يغير المعنى عمدا هذا حرام مع صحة الصلاة وإن لم يكن عمدا فما هو معذور ولكن تكره القدوة به. نعم أو في غيرها صحت صلاته والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد لأنه حينئذ كلام أجنبي ما هو أجنبي عن القرآن. وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي أي في حق العالم بحاله يعني إذا كان يلحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة قال حيث إيش أعد العبارة وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به لكن للعالم بحاله الذي يعرف أنه هو يتلاعب بس إذا كان المقتدي لا يدري يظن أنه هكذا ما يعرف إلا هذا صلاته ما تبطل لكن لو كنت تعرف أنه هو عمدا يلحن بالآيات غير الفاتحة لحنا يغير المعنى لا يجوز أن تقتدي به. واختار السبكي هذا رأي الماوردي قال واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام أنه ليس لهذا قراءة غير الفاتحة يعني مو محسوب قراءته لو قرأ سورة البقرة بهذا الشكل ويلحن فيها كأنه لم يقرأ ولا ليس له أجر القراءة بس الفاتحة فقط له أجر قراءة الفاتحة لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا لأنه أصلا الصلاة يعني إذا كان إنسان لا يحسن القراءة مو مطلوب منه يقرأ غير الفاتحة فلو استمر يقرأ غير الفاتحة من الآيات والسور مع اللحن وهو يعرف أنه ما يضبط القراءة ما يجوز وما خصوصا أنه مو مطلوب يعني قراءة غير الفاتحة مستحب وليس بواجب. نعم خلينا نتوقف هنا صلى الله على سيدنا محمد النبي جزاكم الله خير موقف حسن الحمد لله الله يجعل مواقفنا كلها حسنة.